بسم الله الرحمن الرحيم، احمده واستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي الله فلا مضل له، واصلي واسلم على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبعه باحسان الى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. ما زلنا مع الأسماء المبنية. عايزة يعني إيه حد يحللي سؤال تمهيد، ما الفرق بين الاسم المبني والاسم المعرب؟ ما الفرق بين الاسم المبني والاسم المعرب؟ الاسم المعرب هو الذي يتغير اخره، حركه اخره بتتغير على حسب موقعه في الايه في الجمله. عايزه مثال على ذلك؟ محمد. محمد. ماشي، يعني اذا كلمه ممكن اقول محمد، ممكن اقول محمدا، ممكن اقول ايه محمد. طيب بالنسبة للأسماء الاسم المبني هو الذي تثبت حركة آخره، يعني آخره بيثبت على شكل واحد لا يتغير، مثل البناء بالضبط، مثل الإيه البناء. أخذنا من الأسماء المبنية إيه؟ أخذنا الضمائر كلها مبنية، أخذنا أسماء الإشارة قلنا كلها مبنية ما عدا زان وتان. ما عدا إيه؟ زان وتان. قلنا زان ممكن أحط لها الهاء هتبقى هازان وتبقى اسم إشارة للقريب، وممكن نحط لها كاف تبقى إيه؟ ليه زي زانيكا اللي احنا أخذها. ممكن تان، وعندنا تان برضك إيه بتتغير العلامة بتاعتها، بتعرب إعراب الإيه؟ المثنى. يبقى عندنا زان وتان معربتان لأنهما بعربان إعراب المثنى، فبتتغير علامات الحركة بتاعتهم بتتغير على حسب موقعها في الإيه؟ في الجملة. فإذا كانت في وضع إعراب هقول إيه؟ زان وتان، تبقى مرفوعة بالألف مثل الإيه؟ مثل المثنى. وإذا كانت في وضع نصب أو جر تقول إيه؟ زين وتين في حالة النصب والإيه؟ والجر. أقول هازيني أو هاتيني في وضع الإيه؟ النصب والإيه؟ والجر. النهاردة بقى هناخده إن شاء الله الاسم الموصول. الاسم الموصول عندنا الأسماء الموصولة، طبعا أسماء بنقول عليها في اللغة العربية أسماء فقيرة. يعني أسماء فقيرة؟ يعني لا تؤدي المعنى بنفسها، تبقى محتاجة الجملة بعدها تؤدي الإيه المعنى. يبقى إذن الاسم الموصول اسم إيه؟ من الأسماء الفقيرة، نقول عليه اسم فقير، يعني بيحتاج إلى غيره. إيه غيره بقى؟ جملة. يجي بعديه مثلا جملة أو شبه جملة. أو صفة صريحة. طيب عندنا الاسم الموصول بينقسم إلى قسمين، اسم مختص وإيه ومشترك. يعني اسم مختص، يعني عندنا اسم موصول خاص بالمفرد المذكر. زي ايه اسم موصول خاص زي كلمة الذي للمفرد الايه المذكر. عندنا مفردة المؤنثة بقول ايه التي. طيب الاسماء الموصولة زي الاسماء الاشارة كلها مبنية ما عدا ايه اللذان واللتان، لو برضك بتعرب اعراب الايه المثنى. في حاله النصب، في حاله الرفع بقول ايه اللذان واللتان. في حاله الرفع يعني ما يجي لي مثلا مبتدا صفه لمرفوع. طيب لما نجيبها بقى في حاله النصب وجر واقول ايه اللذين، بتتغير. طالما بتتغير علامه الاعراب يبقى ده اسم معرب على طول. هنا اللتين، عندنا اللذاني، مين يجيب لي ايه فيها كلمه اللذان؟ في سورة النساء واللذان يأتيانها منكم فآزوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. طبعا في السورة دي اللذان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف. خلاص يبقى عندنا اللذان واللتان دول على اسم اسم موصول مختص. يعني ايه مختص؟ يعني ده مختص بالمثنى زي ما اخذنا في الذي. الذي بتخص الايه؟ المذكر المفرد المذكر. وقلنا في الذي لما نيجي نكتب الياء لازم احط تحتها كده نقطتين عشان افرقها بينها وبين الالف اللينة. لما اجي اكتب الالف اللينة زي كلمه مثلا قيله بروح عامله كده. يا ريت احنا يعني نلتزم بالحاجات البسيطه دي في الكتابه بتاعتنا ونعود اولادنا على ذلك. طيب قلنا الذي للمفرد الايه؟ المذكر. التي وناخدوا بالنا من الشده. اللام دي بتتفك في المثنى، خدي بالك معايا، بتتفك هنا في المثنى بتتفك اللام، انما في المفرد لا. يبقى الذي التي، وعندنا اللذان واللتان، وعندنا ايه كمان؟ الذين. عندنا ايه؟ اللاتي. خدي بالك بقى من اللاتي، لا اما هيبقى فيها اشباع للتاء يعني يبقى فيه مد بالياء، لا اما تكون ايه كده اللاتي كسره بس خلاص. ده اسم من اسماء الاصنام. لا دي هتستخدميها مثلا ايه؟ اللاتي حضرنا اليوم، رأيت الطالبات التي، رأيت الطالبات التي حضرنا اليوم. هعمل ايه؟ ته بس بكسره مش هديها اشباع. ممكن اديها اشباع اقول التي حضرنا اليوم. هكذا استخدمها العرب، يعني يستخدم العرب ايه الاثنين. ايوه من اسماء الايه؟ الموصول. وعندنا ايه كمان؟ اللائي برضك بالاشباع. اللائي يعني بعد الهمزه عندنا مد بالياء او ايه؟ اللائي خلاص. وعندنا الاولى، والاولى دي ناخدوا بالنا منها. طبعا الاولى دي مش موجوده عندنا في القران، يعني كان بيستخدمها العرب، تستخدم للجمعين، جمع المذكر والايه؟ والمؤنث. زي مثلا اقول ايه؟ رايت الطالبات الاولى حضرنا امس. رايت الطلاب الطلابه الاولى حضروا امس. يعني كانها زي يعني ممكن تستخدم بمعنى الذين، وممكن تستخدم بمعنى اللاتي او اللائي. اللائي او دي الاسماء الموصوله اللي هي ايه؟ المختص. يعني اللفظه بتدل على شيء واحد. يعني ايه مختصه؟ يعني بتدل على شيء ايه؟ واحد. عندنا بقى المشتركه اللي هي من، ما، وعندنا ذو. نكتب جنبها كده الطائيه، لان كان في بس ايه؟ قبيله طي هي اللي كانت بتستخدمها من العرب. كان يعني قبيله اسمها طي. بالنسبه للقبيله. لكن هي اي ذو بقى؟ لا هي الذو دي بقى خاصه بالقبيله دي، كانت بتستخدم ذو. يعني مثلا نقول ايه؟ جاء او قول ايه؟ هذا ذو قام امس. هذا ذو قام امس يعني الذي قام امس. يعني كانت قبيله بس واحده كانت قبيله من العرب كانت بتستخدم ذو في ايه؟ في بمعنى الذي او بمعنى الذين. لان احنا ناخدوا بالنا ان انا بقول هنا مشترك، يعني ممكن دي الحاجات اللي انا هكتبها هنا ممكن تدل على المفرد وممكن تدل على الايه؟ الجمع. عندنا ال، كنا احنا اخدين من انواع ال ايه؟ من انواع ال الموصوله. ان المصدقين والمصدقات، يعني المصدقين الذين يتصدق. يعني عندنا من انواع ال ان في ال بتيجي بمعنى الذي او بتيجي بمعنى الذين. فدي طبعا عندهمها معانا للاسم الموصول ان بتاخد معنى الاسم الايه؟ الموصول. وعندنا اي بعد، عندنا دي واحد اثنين ثلاثة اللي هي من، ما، ذو. وعندنا ال الموصولة. وعندنا اي. وعندنا ذا بيجي قبل ذا، لا اما ما تبقى ماذا او من، من ذا. طيب هناخدوا مثال بقى كده لمن الموصولة. هناخد مثال لمن ايه الموصولة اللي هي بمعنى الذين او معنى الذي. ومنهم من يستمع إلي، ومنهم من يستمع إلي. هنا من بمعنى ايه الذي، فعلا ممكن انا اشيل من واحط مكانها ايه الذي. ومنهم الذي يستمع إلي. هنكتب المثال ده كده، نبص كده المثال بتاعنا. احنا قلنا الاسم الموصول لازم تيجي بعديه ايه؟ متمم لمعناه، حاجه توضح معناه، يا اما تكون جمله او شبه ايه؟ جمله او شبه. ناخدوا بالنا من هنا، ومنهم من يستمع الي. فين الاسم الموصول هنا؟ من. ما نوع الاسم الموصول؟ مختص ولا مشترك؟ نحفظ بقى، مشترك. لماذا؟ لانه ممكن يدل لي، ممكن يجي لي في جمله ثانيه بمعنى الذي، هنا جايين بمعنى ايه؟ الذي. ومنهم الذي ممكن تيجي بمعنى الذين، ومنهم من يستمعون الي. خلاص. طيب بنيجي بعد الاسم الموصول بتيجي ايه؟ جمله. هنا الجمله نوع الجمله هنا عندي ايه؟ جمله فعليه. خلاص. لما بيجي نعرف جمله الصله اسمها الجمله دي اسمها جمله ايه؟ جمله صله. جمله صله، جملة الصلة دي لا محل لها من الإعراب. لا محل لها من الإيه؟ الإعراب. هي بتيجي علشان توضح لي الاسم الموصول، لأن إحنا قلنا الاسم الموصول اسم إيه؟ فقير، ما ينفعش الذي. زي حروف الجر. حروف الجر ينفع أقول فيه واسكت؟ يسبح لله ما فيه واسكت؟ لا، ما في إيه؟ السماوات. لازم محتاج لكلمة تتمم المعنى. خلاص. طيب احنا قلنا هنا جملة الصلة بقى، ما تيجي جملة الصلة ده اقولك اعربيها. تعربيها يستمع فعل ايه؟ مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، لانه لم يسبقه ولا ناصب ولا ايه؟ ولا جازم. طب من الذي يستمع؟ هو. زي ما احنا كنا اخدنا في انواع الضمائر ان ساعات بيجي لي الضمير عندي ايه؟ مستتر. لما اقول لك قدري الضمير هنا هتقولي لي تقديره ايه؟ هو. طب والجمله من الفعل والفاعل لا محل لها من الاعراب صله الموصول. لا محل لها من الاعراب صله الموصول بس كده. نعم. اليك انا هتبقى جر ومجرور متعلق بالايه؟ بالفعل يستمع. خلاص. دي هي المتعلقات. خلاص. يبقى عندنا من ممكن تستخدم للايه؟ للمفرد. ناخد المثال اللي هو منهم من يستمعون اليك. عايزين نكتب الحاجات دي، لو انا هي موجوده عندنا في صفحه 61 اللي معاه الورق. ومنهم من يستمعون اليك، يعني انا عايزاكي ايه؟ انا دلوقتي بنشرح، لو في اي حاجه زياده تكتبيها في الورق. خلاص. ومنهم من يستمعون اليك. عايزة واحدة تعرب لي جملة الصلة. فين جملة الصلة عندي هنا؟ يستمعون. مين يعربها لي؟ ضمير متصل، ما بقولش ضمير متصل وبسكت. ضمير متصل مبني على ايه؟ على السكون. حروف المد عندي ألف الاثنين، وهو جماعة ياء المخاطبة، عشان حروف مد بقول ايه؟ مبني على السكون. خلاص. مبني على السكون ايه؟ في محل رفع فاعل. لا، واقول بقى والجمله من الفعل والفاعل لا لا محل لها من الاعراب صله الموصول. فتح الباب. نعم. لا هنقول لا هنا دي علامه هتبقى هي علامه الاعراب بس. هتبقى هي علامه الاعراب بس. طيب ناخدوا مثال بقى على ما يسبح لله. طبعا انا جبت ليه يسبح لله ما في السماوات وما في الارض؟ علشان تعرفي ان صله الموصول ممكن تيجي لك جر ومجرور. صله الموصول ممكن تيجي شبه جمله، يعني مش لازم تبقى جمله. يسبح لله ما في السماوات. فين عندي هنا بقى الاسم الموصول؟ ما. معناها ايه ما؟ الذي. او ممكن تجيب الذين، الاثنين تمشي. خلاص. فين صله الموصول؟ في السماوات. خلاص. هقول بقى جار ومجرور وشبه الجمله في السماوات صله الايه؟ صلة الموصول برضك لا محل لها من الايه؟ من الاعراب. طيب عندنا برضك ايه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما طاب لكم من النساء. فين هنا الاسم الموصول؟ ما نوعه؟ مختص ولا مشترك؟ انا عايزاك تحفظي. مشترك. طيب اين صلة الموصول؟ طاب. طيب هناخد مثال تاني. دي بقى جملة. طب اني نظرت لك ما في بطني. اني نظرت لك ما في بطني. مشترك اسمه موصول مشترك. بطني هو شبه جملة. ايوه يبقى انا عندي الاسم موصول اهو. نوعه ايه؟ مشترك. خلاص، لان ممكن يدل على الذي، ممكن يدل على التي. دلوقتي احنا حد يعرف ايه اللي جوه ده؟ يعني اذا هنا ايه؟ ما هنا ايه؟ عشان كده استخدمت ما. اسم ايه؟ موصول مشترك. طيب معرب ولا مبني ما؟ مبني. انا دلوقتي انا لسه بدرس في الاسماء المبنية. طب نعرف بقى مبني على ايه؟ انا كنت قايله قاعده كده عشان تعرفي بيها الاسم المبني. انا بنطق وبشوف اخر حرف نطقته ايه بس كده، عشان انت مش هتحفظي. ما اخرها ايه؟ مد بالالف، يبقى هتبقى مبنيه على ايه؟ السكون. خلاص. التي مبنيه على ايه؟ اهي مد بالياء. الذي خلاص، وهكذا. طيب هناخد عايزين نمسح السبوره. احنا خدنا كده هناخدوا مثال على زو. لماذا سميت زو الطائية؟ طاي، قبيلة طاي هي اللي كانت بتستخدمها. يعني مثلا اللي بيقول العرب وذو في السماء عرشه. هنا بقى ذو بمعنى ايه؟ والذي في السماء عرشه. نيجي بواو القصر. اسمها ذو هنا ذو ايه؟ لماذا؟ يبقى الحصه الجايه تيجي ناس عشان دول مش بيذاكروا. هناخد بقى ال الموصولة. اللي هي بمعنى ايه؟ الاسم الموصول. ناخده مثال على ذلك. ان المصدقين والمصدقات. ناخدوا بالنا كده، ان المصدقين. قال هنا معناها ايه؟ الذين. والمصدقات اللائي، بمعنى اللائي. اللائي يعني هنا الذين يتصدق او يتصدقون. الذين يتصدقون، اللائي يتصدقون. ناخدوا بالنا من نون النسوة. خدي بالك من نون النسوة. نون النسوة عبارة عن ايه؟ ضمير مبني على الفتح. ضمير مبني على ايه؟ الفتح، اللي هو الفاعل بتاع يتصدق. دي اسمها الايه؟ الموصول. هناخدوا مثال على اي. ما انت هنا هتبقى بقى من المعنى، هتفهميها من المعنى. يعني لما اشيلها كده واحط مكانها الذي، شيلها وحط مكانها الذي. خلاص. بس طبعا في معظم اللغه بتاعتنا هتلاقي الذو اللي هي من الاسماء الخمسه. يعني انا جايبها لكم كده بس الزياده. حد عايز سؤال؟ طيب هناخده اي بمعنى اللي هي بمعنى اللي بتيجي بمعنى الذي. كل الحاجات اللي احنا بندرسها دلوقتي من اسماء ايه؟ مبنيه. اسماء مبنيه ما عدا ايه؟ اللذان والايه واللتان. وقلنا بيجي بعديها ايه؟ الاسماء الموصوله بيجي بعديها ايه؟ جمله. ما اسم هذه الجمله؟ جمله الصله. هل لها محل من الاعراب؟ لا. شغالة. حركيها بس. ده؟ لا هتشتغل صح. شاطر. رحاب شاطر. هناخده أي؟ مثال أي؟ ثم لننزعن لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. لو بصينا كده للمعنى ونيجي عند أي جاب معنى ايه هنا ايه؟ ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا. يعني الذين هم اشد على الرحمن عتيا. طيب ناخده بقى ايه؟ عايزين نعرف لما نيجي نعرب اي. طبعا تقدير الكلام ان هنا في ضمير محذوف. ثم لننزعن من كل شيعة من هو؟ هو أيهم أشد. يبقى هنا عندي هنا في ضمير اللي هو إيه؟ هو. ثم لننزعن من كل شيعة من هو؟ هو أشد. هو اللي هي المبتدأ وأي هنا هتبقى هي الإيه؟ الخبر. يبقى أي هنا خبر لمبتدأ محذوف. لما تجيلي أي المبتدأ بتاعها محذوف اللي هم بيقولوه بنسميه كده بيسموه في النحو صدر الجملة محذوف. يعني ايه صدر الجملة؟ يعني اللي هو المبتدأ محذوف. يبقى في الحالة دي بتبقى مبنية على الضم. يبقى انا عندي اي دي معربة. ناخد بالنا من اي. اي هنا ايه؟ معربة. يبقى احنا دلوقتي اخدنا اللذان واللتان معربتين. وعندنا اي معربة. الا في حالة واحدة لما يجي لي لما تيجي مثلا هي خبر والمبتدأ بتاعها محذوف. يبقى في الحالة دي بتبقى مبنية على الضم. وبرضك لما بتيجي منادى لما بتيجي قبلها حرف نداء يا ايها لما تيجي هنا منادى برضك هم مبنيه على ايه؟ على الضم في محل نصب. خلاص هناخدوها ان شاء الله في المنادى من بلاش نتبحر فيها يعني. خلاص يبقى انا عندي اي بمعنى الايه؟ الذين. هنا اي عندي بمعنى هنا ايه؟ الذين. وهي من اسماء الايه؟ من الاسماء الموصوله. وهي معربه الا في الحاله دي علشان خاطر صدر الجمله بتاعها ايه؟ محذوف. هي معناها الذين. يعني ممكن احذفها كده واقول ثم لننزعن من كل شيعة الذين هم اشد على الرحمن عتيا. كمعنى الحاجات اللي احنا بندرسها يا جماعه بتبقى مفيده جدا في التفسير. عشان وانت بتقراي في التفسير تبقي ايه مرتاحه كده وانت بتقراي في التفسير. طيب عندنا بقى ناخده زا اللي هي هناخده بقى زا دي زا التي تكون مسبوقه بايه؟ بما. ماذا انزل ربكم؟ قال تعالى ماذا انزل ربكم. فهنا عندنا زا اسم موصول بمعنى ايه؟ الذي. طبعا المثال طبعا بالنسبه لمن ما فيش مثال من القران هنقول من ذا قالها من ذا قالها. الشخص مثلا لا يشفع له الا باذن الله عز وجل. من ذا الذي يشفع؟ من ذا الذي يشفع؟ انا مش عرفتش اجيب مثال من القران. جدع. من ذا ايه؟ من ذا الذي يشفع؟ مش عارفه. هنا بقى على اساس ان انا جمله الصله عندك هتبقى جمله اسميه ممكن تمشي، يعني ممكن تمشي الجمله. طيب عندنا نركز دلوقتي على اللي هي صله الموصول اللي هي لما تكون جمله. اللي هو ايه الاسماء المبنية؟ ما احنا قلنا واحده بقى تقولي ما هي الاسماء الموصوله اللي هي المبنيه والمعربه. هي ما حضرتش الاسماء. عندنا الاسماء الموصوله بتنقسم قسمين، مختصه وايه ومشتركه. المختصه اللي هي ايه؟ او ممكن نقول غير مختصه. المختصه اللي هي ايه عشان الاخت واحد كل واحد يقول لي كده حاجه. ها الذي، ها الذين، اللائي، اللائي بالاشباع او بالكسر. نعم لا هي عايزه الاسماء الموصوله احنا اللي قلناها في اول. وعندنا اللاتي، واللاتي ممكن تبقى بالاشباع يعني بالياء، وممكن تبقى ايه كسره. وعندنا الاولى، والاولى قلنا بتستخدم للايه بمعنى الذين وبمعنى اللاتي. طيب واخدنا دلوقتي اللي هم ايه عندنا الاسماء المشتركه اللي هي ممكن تكون ممكن تجي لك جمله تبقى بمعنى الذي، ممكن تيجي بمعنى الذين. نعم ده مختصة. يعني ايه مختصة؟ يعني بيدل على شيء واحد. انما المشتركة ممكن تيجي بجملة بمعنى الذي، ممكن تيجي بجملة بمعنى الذين. خلاص وكلهم مبنيين ما عدا ايه اللذان واللتان. وعندنا اي، واي بتكون مبنية على الضم لو كان قبلها ايه متصل بها. طبعا لما تكون في الوضع ده الشكل ده يكون متصل بها ايه ضمير، ويكون الصدر الجملة بتاعها يعني محذوف تبقى مبنية على ايه الضم. هناخده دلوقتي نركز على اللي هي جملة الصلة. ده اسم اشاره مبني في السكون في محل رفع خبر. من ذا الذي ماشي ماشي. ما ده رأي بشر برضك يعني ممكن يعني ايه يحتمل ذلك. يعني هي بيقولك في رأي اخر، بيقولك ان هنا رأي اخر بيقولك ان من هذا ازاي هنا بمعنى هذا. احنا اخدنا في النحو يا جماعة ان انا ممكن يجيلي جملة ممكن تعرب، ممكن اعربها بكذا اعراب على حسب فهمك انت. يعني ممكن طبعا انتوا عارفين ان القرآن الكريم حمال لمعاني كثيرة، يعني ممكن آية واحدة بتحمل معاني كثيرة. وحتى المفسر لما بيجي بيفسر الآية يقولك في الآخر إيه والله إيه أعلم. يعني أنت ممكن تفهمي بيبقى نور، في نور بينزل من عند الله سبحانه وتعالى بتفهمي بمعنى، والأخت دي بينزل على نور بتفهمها بمعنى آخر. يبقى مين المفسر الذي سوف يفسر لنا القرآن الكريم؟ الله سبحانه وتعالى. خدين بالنا؟ إنما كل الاجتهادات اللي احنا شايفينها بالنسبة للمفسرين اجتهادات إيه؟ بشر، وهم بيقولوا والله إيه؟ والله أعلم. نعم. ما؟ ما هنا يعني على بقى ما اسمها ما مصدرية، حرف مصدري. هقول عليه حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الإعراب. خلاص؟ طبعا عندنا في علماء بيعربوا ماذا على بعضها. يقول عليها اسم استفهام. انا اول مره اسمع. طيب هناخده دلوقتي، قلنا هنركز على صلة الموصول. بص معايا في المثال ده، ماذا أنزل ربك؟ احنا قلنا صلة الموصول في فين؟ جملة الصلة أنزل. لازم جملة الصلة دي يا جماعة لازم يكون فيها ضمير يعود على الاسم الموصول. ماذا أنزل؟ يعني مثلا لو ازاي مثلا عندي مثلا بمعنى الذي، يبقى لازم يكون هنا أنزل هو مثلا، يكون لازم يبقى فيها ضمير. عايزة بقى حاجة تانية اللي هي مثلا ايه، ومنهم ما يستمع إليه، ناخد دي عشان دي واضحة أكتر. لو بصينا اللي يستمع في هنا في الجملة دي لازم تحتوي على ضمير يعود على الاسم الموصول. طيب من الذي يستمع؟ هو. هو هنا طبعا، هنا الضمير هنا طبعا عشان أنزل ربكم، هنا ربكم هنا اللي هتبقى ايه، هتبقى الفعل. فأنا دي مش هتمشي، الجملة دي اللي هتبقى ايه واضحة. ممكن يكون هم وجعلنا على قلوبهم. فين الاسم الموصول؟ جيبي لي لما تجيبي جملة، جيبي لي الجملة فيها اسم موصول. ومنهم من يستمع عليكم، هي جملة هي بقيتها دي، بقيتها دي، بقيتها دي تبقى جمله اخرى. وجعلنا على كل ما متعلقه بيها بس معنى اخر. احنا دلوقتي عايزين في المعنى ده، لما يجي لي جمله الصله بيجي لي كده اقول لك استخرجي جمله صله وبيني عائد. العائد يعني ايه؟ العائد يعني الضمير الذي يعود على الاسم الموصول. لازم اي جمله يكون فيها ضمير يعود على الاسم الايه الموصول. اسم الموصول عندي ايه؟ معنى هنا بمعنى الذي، يبقى هنا عندي الضمير يبقى مفرد يعود على الايه؟ الذي. يبقى لازم يكون الضمير عندي يا اما بيكون ظاهر، وممكن يكون ظاهر عندي في الجمله زي يستمعون، هنا عندي الواو هنا العائد، وممكن يكون ضمير مستتر. يبقى انا لازم يكون الجمله يبقى فيها ايه؟ ضمير يعود على الاسم الايه الموصول، يعني يربط الجمله بالاسم الموصول لازم، ما عدا الايه في الايه لما يكون شبه جمله، ما عدا الايه في الشبه الجمله. طيب هناخده بقى في حاجه اسمها عندنا اخر حاجه عندنا اللي هي الاسم الموصول الحرفي. يعني في بعض حروف في اللغه العربيه بتكون بمعنى الاسم الايه الموصول. ما هي بعد الاسم ما انت بتبقى حافظاها بقى يعني ايه؟ بالنسبه للحروف الجر لو جاء بعدها فعل، مفيش بعد الحروف الجر بيجي جمله. انت عايزه دلوقتي تعرفي ما الفرق بين من ومن حسب المعنى للجمله. لا، في نقطه اخرى يا جماعه، لما انت في النطق بتاعك من الميم مفتوحه، يبقى عندي الاسم الموصول الميم بتاعته مفتوحه، انما حرف الجر والمين. طب في علامه تانية ان احنا حروف الجر اخدناها من علامات الاسم اللي بيجي بعدها ايه؟ اسم، من علامات الاسم. مين هنا من علامات الايه؟ من علامات لانها حرف جر، هتفهميها بقى من خلال السياق بتاع الجمله. لما تكون مفتوحه الميم تبقى دي اسم موصول. من هنا عندي، بص المثال ده بردك موجود، منهم اهي، ادي حرف جر، من الاسم موصول، موجودين اهو قدامنا. خلاص مش بعديه يعني مش بمعنى الذي اللي هي حرف الجر، مش فاهم. اللي هي بعضيه اللي هي حرف الجر، منهم هنا دي البعضيه. من هنا لا بمعنى الذي، معنى الذي لا. ايوه حلو المصطلح ده، مصطلح كويس. الحمد لله. هناخده بقى الاسم اللي هو الايه الموصول الحرفي. اخر حاجه عندنا الموصول الحرفي، عندنا اول حاجه ان، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب خدي بالك بقى من ان هنا ان ان انزلنا على بعضها بتساوي انزال بتساوي كلمه ايه او لم يكفهم انزال الكتاب عليهم يبقى عنها ان انزلنا ان والفعل بتديكي معنى المصدر يعني بتديكي معنى كلمه اللي هو كلمه الايه الانزال فعندنا هنا ان عندنا بعض الحروف بتيجي بمعنى اللازم فهنا بصي معايا اولم يكن ان انزلنا عليك ان انزلنا اللي هي الان ان وعندنا الناء الفاعلين زائد الفعل حاجه اسمها مصدر مؤول لو واحده متذكره حاجه اسمها مصدر مؤول اللي هو ان زائد الفعل ان زائد الفعل بتيجي لك بمعنى كلمه يعني ان انزلنا ما معناها ايه انزال طب هناخد مثال تاني عشان تفهميها قل اوحي ثواني كده قل اوحي الي انه استمع عايزه واحده تجيب لي مكان الجمله دي كلمه استماع ده بنسميه مصدر مؤول مصدر حاجه اسمها مصدر ايه مؤول يعني انا بجيب كلمه الاستماع دي وباولها يعني باولها يعني بفسرها كده يبقى ده اسمه التفسير بتاع كلمه استماع انه استمع انه استمع طب هنا ان معناها ايه يعني معنى الذي بمعنى ايه الذي استمع الذي استمع ها ايوه برو ان تصوم صيامك ده اسم مصدر ايه مؤول يعني ايه مؤول يعني مفسر بتفسريه يعني انا عن كلمه استماع اما اقول لك فسريه كلمه استماع تروحي مثلا تروحي انت جايبه لي جمله مفسر بالسين مفسر ايوه مفسر طيب عندنا بقى وايه لهم ان حملناه ان حملنا ذريتهم ان حملنا مين تجيب لي كلمه مكان ان حملنا حمله او حمله خلاص يبقى عندنا ان هنا بتدخلي على الايه على الايه المبتدا والخبر فين المبتدا هنا والخبر الهاء مبتدا اللي هو بنقول عليه اسم ان والايه والخبر اللي هو بعد كده بنسميه خبر ايه خبر ان وبيعملوا لي وان والان والجمله بتاعتها كده بتديني معنى الايه المصدر الصريح ده بنسموه لما اجي اقول الكلمه نفسها اسمها مصدر صريح يعني هي مصدر يعني اسم خلاص لما يفسر بقول عليه مصدر مؤول لما يفسر اسمه مصدر ايه مؤول يبقى انا دلوقتي هناخده بقى كده المصدر المؤول اول حاجه عندنا اما يكون ان زائد المبتدا والخبر لاما يكون ايه ما زائد ايه الفعل او ان زائد الفعل ما زائد الفعل هناخد مثال عليها بما نسوا يوم الحساب بما نسوا يبقى العذاب بسبب ايه بما نسوا يوم الحساب فين الموصول الحرفي هنا ما خلاص طيب ما زائد الفعل زائد الفعل زائد الجمله اللي بعدين ده اسم مصدر ايه مؤول والما ده اسم موصول ايه حرفي الذين نسوا الذين نسوا افرق ازاي من ما دي مش تعرف وما المؤوله بعدها جملة هنا عندنا ما هنا ان انت ممكن تشيليها وتحطي مكانها مصدر صريح، تشيليها وتحطي مكانها مصدر صريح. لا التانية مش هتديكي المعنى ده، هي الحاجات دي بقى خاصة بالمعنى، الحاجات دي هتبقى خاصة بالايه؟ بالمعنى. طيب بما نسوا يوم الحساب هتقول نسيان يوم الحساب. طيب عندنا من بردك الموصول الحرفي لو، ودوا لو تكفرون. احنا جايبه انا جايبه لكم الحروف دي علشان يعني دي من ضمن الايه يعني مرتبطه بالاسم الموصول. خلي بالنا ان احنا بندرس الاسماء الايه المبنيه، واللي احنا دلوقتي الجزئيه اللي انا اعطيها الزياده دي حروف. ايه اتلخبطتوا؟ تقيله. طب ناخده، طب هناخدوها بس كده بسرعه ونعيدها تاني الحصه القادمه ماشي. نبداوا بيها. ودوا لو تكفرون. بردك هنا لو، لو هنا بردك حرف حرف يعني حرف مصدري، وده من ضمن اللي هو ايه الحروف اللي هي الموصوله، الحروف الموصوله. بصي كده معايا ممكن الدول بس ده حرف كمان. ايوه خليكي بقى كده في المعنى. لو تكفرون كفركم بتساوي كفركم. طب ودوا لو تدهنوا ادهانكم. ده اسمه كل ده اسمها مصادر مؤوله. ايوه يعني مثلا اقول لك ايه الكفر هنا بدل لو تكفرون اجيب مكانها كلمه تقول ايه كفركم. الكفر دي مصدر، مصدر صريح. الكفر هنا مصدر ايه صريح. اجي افسره يبقى ده اسمه مصدر ايه مؤول. زي مثلا احب لو تزورنا، احب زيارتك. كل دي ايه حروف، والحروف في اللغه العربيه حروف ايه مبنيه. الحروف هنا حروف ايه مبنيه. والحاجات بقى اللي احنا اخدناها دلوقتي اللي هي الايات اللي احنا اخدناها اللي فيها الموصول الحرفي تتحفظ عشان اعرف افرق بين ما، ما اللي هي الموصول الحرفي وما اللي هي الاسم المبني. اخدين بالنا؟ طيب ناخده اخر حاجه عندنا من ضمن الموصول الحرفي ناخدها. اخدنا الموصول الحرفي هنقولهم تاني اللي هي ان، عندنا ان وعندنا ما وعندنا لو، واخر حاجه هناخدوها ايه لكي، وهناخد المثال بتاعها لكي لا تاسوا، لكي لا تاسوا على ما فاتكم. لكي لا تاسوا على كي هنا بمعنى ان، كي هنا بمعنى ايه ان، وهنا غيرنا مش هي اللي عطوك. بص معايا بمعنى ان، بمعنى ان، ان المصدريه خلاص. وكي احنا عارفين كي دي ساعات بتنصب الفعل المضارع، فهنا بقى مش هتنصب هنا مش هتنصب الفعل المضارع، هنا هنقول عليها حرف مصدري لا محل له من الاعراب. هنا كي عندنا ايه حرف مصدري لا محل له من الاعراب. امال مين اللي هتنصب؟ لام التعليل، لام التعليل. يا ريت نعمل المثال ده. وعندنا لا هنا حرف نفي، طبعا عارفين ان حرف النفي في الاعراب ليس له اي تاثير. يعني برضك هنا ايه لام التعليل هتنصب للفعل. يا ما اجي اقول لك بقى اعربي كده يا رحاب كلمه تاسوا، مين حي مين اللي اخد بالي من التفسير اللي انا عملته دلوقتي؟ انت ما خدتيش بالي. منصوبه بلام التعليل، بلام التعليل. دلوقتي عندنا لام التعليل، هقولها تاني المعلومه دي عشان مهمه. لام التعليل لما تخش على كي يبقى كي هنا هتبقى بمعنى ان، مش هيبقى ليها اي تاثير على الفعل المضارع. وعندنا بردك حرف الجر ملوش تاثير، يبقى مين اللي هتاثر على الفعل المضارع؟ لام التعليل. يبقى عندنا تاء ساو فعل مضارع منصوب بلام التعليل. علامة النصب ايه؟ حذف النون. حذف النون اهي. خلاص؟ لا مفيش حرف عل هنا. دي وهنا و... هنا هنا عندنا حرف العلة تأسى محذوف عشان دخل عليه واو الجماعة. طب هي دلوقتي يا جماعة بتسأل في حاجة مهمة. ألف لينة. أيوة يا هي بتقولك أسى، بتقولك الفعل كده أسى. خلاص؟ طبعا لما أنا أجيب المضارع أقول تأسى أحط واو الجماعة. أخدين كده قاعدة ان لو كان الفعل عندي ناقص، يعني ايه ناقص؟ يعني اخره حرف عله واتصل بيه واو الجماعه بتحذف، بيحذف حرف العله. يبقى لما يجي لي فعل معتل ناقص، يعني ايه معتل ناقص؟ يعني اخره حرف عله اتصل بيه واو الجماعه بنحذف حرف العله وبنحط واو الايه الجماعه بيحذف حرف العله. طب لما نيجي نعرب بقول عليه بنعربه علامه الاعراب بتاعته، طالما هو من الافعال الخمسه ثبوت النون وحذف النون. اذا كان في وضع رفع هتبقى هنا ثبوت النون عشان ما فيش قبل نصب ولا جازم، لما هنا عشان قبل لام التعليل فهنا منصوبه بحذف الايه النون. نعم طبعا انا بحذف انهم، انا لما بحذف يا جماعه النون، النون بتاعت واو جماعه بحط الف بس كده. الالف دي مالها؟ لا تنطق، تكتب ولا تنطق بس. يعني تنطق ولا تكتب ولا تنطق، تكتب ولا ايه تنطق. ايوه ازاي يخش عليها عادي تدخل عليها حرف تاني. لا لما تجيلي بقى لام التعليل، لما تيجي لام التعليل لوحدها، لما تيجي لام التعليل او كي لوحدها. هنا عندنا كي طالما جت مصدريه، هنا كي هنا بمعنى ايه؟ معنى ان. هنا مين اللي هينصب؟ لام التعليل. هنا كي مش لا تؤثر، اللي هتأثر هنا على لام الايه التعليل. طبعا بالنسبه لكي، كي فيها شغل كتير كده، هبقى فيها كذا معلومه. ان كي ساعات بتجيلك، ساعات بتيجي ناصبه وساعات بتيجي تعليليه. لما تيجي بمعنى التعليل اللي بتنصب بقى ان مضمره. يعني مثلا ناخده مثال على جئت كي ان، كي ان تكرمني. جئت طالما في ان مصدريه هنا يبقى هنا كي اللي هتبقى ايه؟ هتبقى ايه؟ هنا كي، هنا طالما في ان مصدريه ان هي اللي هتنصب، وهنا كي هتبقى حرف بس يفيد التعليل فقط. يبقى عندنا كي يا جماعه لما بتفيد التعليل، لما بتيجي بمعنى التعليل مش هتنصب. خلاص؟ ناخده مثال تاني. جئت كي اتعلم. جئت كي اتعلم. هنا كي بقى ليها كام؟ ليها اعرابين. لا اما هنا هتبقى بمعنى ان، هتبقى هنا اتعلم فعل مضارع منصوب بالايه؟ بالفتح. او يبقى لو جات لي مصدريه هتنصب. لو جات لي مصدريه ايه؟ هتنصب. لو جات بمعنى التعليل يبقى هتبقى هنا اللي هينصب هتبقى هي ليست ناصبه، اللي هينصب ان المصدريه المضمره. ان مضمره هي اللي هتنصب. طيب يبقى هنا بقى لكي، لكي لا طبعا هنا لام التعليل هي اللي هتنصب. اخدين بالنا من مكاي دي؟ شفت الشغل بتاع النحو؟ مشكله. هي بصي عندنا في راي هنا عندي بيقول لك ان هنا لكي، كي هنا عشان خاطر جايه لي مصدريه بالنسبه للمثال ده يا جماعه. لو انا طبقت القاعده اللي انا بقول فيها ان كي اذا كانت مصدريه بتنصب، يعني ايه مصدريه؟ تيجي بمعنى ان. كي ان، كي ان اتعلم. لو جت مصدريه يبقى الفعل ده هيبقى منصوب، هيبقى منصوب بايه؟ بان المضمره، بان بكي، هيبقى منصوبه بايه؟ بكي. لو جت جات لي بمعنى التعليل هتبقى منصوبه بايه؟ بان المضمره. طب بالنسبه بقى هنا للمثال ده، هنا كي هنا عندي ايه بمعنى ايه؟ ان. يبقى المفروض هنا ايه؟ المفروض هي اللي تنصب. لو احنا طبقنا القاعده اللي هي بتقول لك ان جبت كي افعل، بالنسبه للمثال ده بيقول لك كي ليها كذا حاجه، ليها ايه؟ حاجتين، يا اما بتفيد، لو كانت بتفيد التعليل هتبقى منصوبه بان المضمره اللي احنا كنا واخدينها قبل كده، لو جت بمعنى ان هتبقى هي اللي بتنصب. زي ما كنا واخدين في المدرسه، مش احنا كنا واخدين في المدرسه كان بيجيب لك راي واحد ان كاي دي ايه؟ بتنصب الفعل المضارع. كان بيجيب لك راي واحد. احنا دلوقتي لازم تدرسي الاراء كلها، ان كاي ممكن هي اللي تنصب وممكن يجي بقى ممكن هي ما تنصبش، ممكن هي ما تنصبش، ممكن اللي بينصب ان مضمره تيجي بعدها. واخدين بالنا؟ ده هنا فيها كذا راي. طب افرضي الكلام عندك جاي لك كده وحاطط لك ان المصدريه، يبقى هنا كاي للتعليل بس، يبقى دي كاي للتعليل كده لا محل لها من العرب. اما مين اللي نصب ان؟ طيب هناخده بقى المثال هنا ده، معلش سامحني قولي تاني. اكتبي القاعده دي، اذا كانت كاي مصدريه تكون ناصبه عشان تحفظيها. اذا كانت كاي ناصبه، قصدي مصدريه، يعني ايه مصدريه؟ مع معنى ان. طب هي اللي بتنصب، يعني عندي اللي بينصب ان، اللي بتنصب عندي ايه؟ ان. اذا كانت كاي تعليليه جايه للتعليل كده، حرف للتعليل، هتبقى غير ناصب. طب بالنسبه بقى للمثال ده بقى، لو احنا طبقنا القاعده هنا، كاي هتنصب ولا لا؟ لا. مش احنا قلنا ايه؟ عشان في لام تعليل، عشان في بس هنا لام التعليل، انما لو ما جاتش لام التعليل هتبقى هنا ايه؟ هتنصب. خلاص ماشي ولا ايه؟ يعني لام التعليل اه، يعني كي لو هي لوحدها هي اللي تكون مصر، اما لو دخل عليها اي حاجه ثانيه بتعطل عملها. بالنسبه ايوه للمثال ده. طب كيف في الحاله دي بتعرفي ايه؟ احنا قلنا حرف مصدري هنا لا محل له من الاعراب. خلاص؟ وممكن على فكره ممكن هنا كمان ممكن اقول هنا ممكن اقول تأسى ومنصوبه بكي. لو تطبيقا للقاعده دي. ونخلي لام التعليل، ونخلي لام التعليل كده حرف لا محل له من الاعراب. تمشي ولا ما تمشيش؟ تمشي. اه لان احنا قلنا طالما هي مصدريه. طبعا هنا بقى ده خلاف صفحه كده طويله كده مكتوبه في شذور الذهب، خلاف بين العلماء حوالين الايه؟ الاعراب بتاع ايه كاي. بس احنا بقى الخلاصه بتاعتها دي، ان ان كاي لما تكون مصدريه، لما تكون مصدريه تبقى ايه؟ بتنصب. اذا كان جاي للتعليل، لما تكون جاي للتعليل اه. طيب اخدنا عايزين الامثله دي تتحفظ، لكي لا تأسوا، كاي لا تأسوا. ممكن انا هنا، ممكن هنا كاي عشان كاي جيالي اللام جت لي للتعليل، اللام جيالي للايه؟ للتعليل. وكاي مصدريه ممكن اقول هنا تأسوا فعل مضارع منصوب بكاي، ممكن اقول عليها فعل مضارع منصوب بايه؟ بكاي، وده الاضافه. احنا نخليها كده، عايزاك تكتبوها دلوقتي، اكتبيها دي. يبقى انا هقول بالنسبه لتأسوا فعل مضارع منصوب بكي، واكتبي بين قوسين كده المصدريه. يعني ايه مصدريه؟ يعني بمعنى ان. خلاص؟ فين؟ هنا ما تقوليش بقى مضمره، ليه بقى؟ لان هنا دي بتساوي ان المضمره. يعني دي تعتبر خلاص ما تقدريش ان بقى. لان هنا جت بمعنى ايه؟ ان. خلاص؟